أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ Or have you thought that the companions of the cave and the inscription were, among our signs, a wonder?